عليه وآله وصحبه وسلم وبعد، الأحبة، كثيرا ما تطرح شبهات عظيمة مضلة، خاصة في أبواب الاستغاثة والتوسل والتبرك وبناء المساجد على القبور والشركات التي تحصل حول القبور وهذه الأشياء. فيسألني السائل ويقول لي: يا شيخ، كيف الخروج من هذه الفتن، أو كيف معرفة الحق في هذه الأبواب الملتبسة؟ لأن المعروض كثير الآن، المعروض على وسائل السوشيال ميديا كثير جدا، وربما تتبنى جهات رسمية بعض الأفكار التي تصادم الكتاب والسنة وتصادم ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأقول له: بداية جرد النية في هذا الأمر، والجأ إلى الله تبارك وتعالى لجوءا عظيما في أن يهديك لما اختلف فيه من الحق بإذنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تقضي بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب الهداية، وأنت لا تستغني عن طلب الهداية طرفة عين ولا أقل من ذلك. فتجأر إلى الله تبارك وتعالى وتلجأ إليه وتتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبأعمالك الصالحة وبدعاء الصالحين بأن يهديك لما اختلف فيه من الحق بإذنه. ثم إن السنة عليها نور، خلاف البدعة عليها ظلمة، السنة عليها نور، والحق أبلج مضيء، والباطل لجلج مظلم متردد. فتحاول أن تنظر إلى من استقام أمره وحسنت سيرته وحسنت طريقته وتسأله، تستفهم منه. طيب، صعب عليك الأمر، فعندك كتاب الله تبارك وتعالى، من تمسك به لا يضل ولا يشقى، من تمسك بكتاب الله تبارك وتعالى. بعض الناس يقول لي: طيب، أنا أصلا رجل عامي أو رجل يعني بادئ في طلب العلم، كيف أقرأ القرآن وكيف يعني أهتدي بالقرآن؟ فأقول له: اقرأه طالبا الهداية منه، كنيتك أن تطلب الهداية من الله تبارك وتعالى بقراءتك لهذا الكتاب العزيز، ستبين لك أن هؤلاء بشر، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا نظرت إلى مفصل المعتقد في القرآن، هو يدلك، القرآن يدلك أن لا أحد يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ويعلق قلبك دائما بالله، ويجعل الآخرة هي مركزيتك، ويجعل الدنيا لا قيمة لها، يقلل من شأن الدنيا في قلبك. هذا هو القرآن، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ننظر لهذه المسائل الحاصلة والحادثة، هل كانت في عصر الصحابة؟ هل فعلها الصحابة؟ هل فعلتها القرون المفضلة؟ هذا هو المفصل الأساسي العظيم. وننظر لحجم هذه المسائل في عصور الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم، هذه مسألة، مسائل الاستغاثة، هل كان الصحابة يستغيثون برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ لا، إنما يستغاث بالحي فيما يقدر عليه، ومع ذلك أنت استغثت به فإنما تعلق قلبك بالله تبارك وتعالى. أما أن تأتي إلى المقبور الميت وتستغيث به وتطلب منه ما لا يليق بك أن تطلبه إلا من الله تبارك وتعالى، فهذا ضلال مبين، وهذا شرك عظيم. أنك تقول له: أعطني ولدا، أعطني مالا، هذا لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى، ولا يقدر عليه أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، ولم يجعل الله عز وجل بينك وبينه واسطة أبدا، لم يجعل بينك وبينه واسطة. وحتى مسائل التوسل والشفاعة، وهذه مسائل الشفاعة حتى لا تكون إلا لمن يرضى الله عنه ولمن يأذن الله تبارك وتعالى، لا بد من هذا. مسألة بناء المساجد على القبور، لم يحصل هذا في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين ولا أتباع التابعين، إنما حصل في المئة الرابعة. فأترك عصر الصحابة، مالك بن أنس عنده القاعدة الذهبية المعروفة: وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين، وقال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. خلاص، مسألة منتهية، الدين تم الحمد لله. وما ابتدع أحد بدعة في دين الله عز وجل إلا أمات مكانها سنة. ذلك الصحابة كانوا في غاية التحرز وفي غاية الشدة على أصحاب المحدثات والبدع. ننظر مثلا إلى مسألة الطواف، هل كان الصحابة يطوفون بقبر النبي، أو طاف صحابي بقبر صحابي، هل ذهبوا إلى المقابر فطلبوا منها كذا، هل استغاثوا بغير الله تبارك وتعالى، هل تبرك الصحابة بغير رسول الله وبغير آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا ليس لي ما يتكلم به المتأخرون من المتأخرين، وأتى ببعض الأشياء التي، ومش عارف، مسألة السند في الخرقة والسند في الإذن في الذكر، أين هذا في كتاب الله؟ أين هذا في سنة رسول الله؟ أين هذا عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم إنك تزن هذه المسائل بوزنها عند الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم كيف نظروا لهذه، هل ضخموا هذه المسائل وجعلونها مسائل كبيرة أم كانت المسألة مسألة صغيرة؟ المؤكد عندي واليقيني الذي لا شك فيه ولا تردد أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أشد الناس على هذه الذرائع التي تؤدي إلى الشرك، يقطعونها قطعا ويقضون عليها تماما ولا يلتفتون إليها ويحتدون على أصحابه. أي ذريعة تعلق القلب بغير الله، الأشياء التي قد توقع الإنسان في الشرك، فالأصل أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق، لا يصرف نوع من أنواع العبادة سواء كانت باللسان أو بالقلب أو بالجوارح إلا لله تبارك وتعالى، وهذا حقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله، دين الله عز وجل أن نعبد الله وحده لا شريك له ولا نعبده إلا بما شرع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من أطاع الرسول فقد أطاع الله، الأصل أن طاعة الرسول من طاعة الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه وحي فلا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فتمسكوا بالقرآن العظيم وقرأوه بتدبر وتأمل فسيتضح لكم جليا وجه الحق المبين الذي لا لجلجة فيه ولا التباس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياكم لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. قولوا قول هذا وأستغفر الله العظيم لكم.